المغرب بإذاعات وتلفزيون الخليج العربي والمقيم برياض محافظة كفر الشيخ. يا اخي بداية اشتغل لي عشان لك بتاع كان واقف شوف جايب لي ايه ومنبه عليه بقى الاسبوع فات لا رهيب واد اسمه دعب في الباب اصله هم شاريين للنهارده ها ما انا بقول شاريين انا قلت حاجه هي جت من غيرك يا ما تحوش البتاع اللي مصفر ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

No. قال وَوَعَدَنَا الله يطلع لك يا مولانا. الله يكرمك. الله يعمل حق. الله عليك. الله الله. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل وقر موسى فارقا فلما

والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون What? ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Oh! الشغل المعلم نبي أصلا أنا خايف من الحجاز. الله يشفع لي. رم عليك رم عليك. الله يا مولانا الله يشفع لي.

طلعي. وفي الآخرة إنا هدنا إليك. مبشرا ونذيرا وقرآنا فرجناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إخوة الإيمان والإسلام ما أعظم وما أبدع أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان. وما أجمل قول القائل: ذا النور لما تجلت آية الهدى وأبدت ظهور السعد قضا موردا، وسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها